إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أن كلا منكم راع ومسؤول عن رعيته، فلا تغفلوا عن ذلك كي لا تضيعوا مسؤولياتكم وأماناتكم. ألا وإن من أعظم مسؤوليات المسلم ما ورد في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فهذه الآية التي تسمى آية الحجاب تدل على أن من أعظم مسؤوليات الرجل تجاه نسائه أمرهن بغطاء الوجه عن الرجال الأجانب، ونهيهن عن كل ما يكون سببا في أذيتهن وإثارة الريبة حولهن، وسد كل باب يدخل منه أصحاب القلوب المريضة، وذلك بأن يدنين عليهن من جلابيبهن التي فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه، أن يغطين بها وجوههن وصدورهن. وقد ذكر الله حكمة ذلك فقال: ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، مما يدل على أنه لا بد من وجود أذية إذا لم يغطين وجوههن عن الرجال الأجانب، لأنهن إذا لم يفعلن ذلك ربما ظن أنهن غير عفيفات، فيتعرض لهن من في قلبه مرض الشهوة فيؤذيهن. وهذا هو معنى قوله جل وعلا: ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، أي ذلك أقرب أن يعرفنا بالستر والحياء، فلا يتعرض أو فلا يتعرض لهن بمكروه أو أذى. إذن يجب أن نعلم يا عباد الله أن غطاء وجه المرأة عن الرجال الأجانب حاسم لمطامع الطامعين. وفي هذه الآية الكريمة فوائد: أولها أن الرجل يبدأ بأهله وأقاربه في الإصلاح والنصيحة، لقوله تعالى: قل لأزواجك وبناتك، قل لأزواجك وبناتك. وغفلة الآباء والأزواج والإخوان عن توجيه بناتهم وزوجاتهم وأخواتهم أمر خطير، وقد يجرئ المرأة على التبرج أو التساهل في أمر الحجاب، يجرئ المرأة على التبرج أو التساهل في أمر الحجاب لأن المرأة ضعيفة وتتأثر بما ترى وتسمع. وكثير من النساء اليوم تجرأن على كثرة الخروج ولبس بعض الألبسة المخالفة لشروط الحجاب بسبب قلة النصيحة من الأولياء والتقصير في الرقابة. ومن فوائد الآية وجوب غطاء المرأة، وجوب غطاء وجه المرأة عن الرجال الأجانب، ووجوب الأمر به، وجوب غطاء وجه المرأة عن الرجال الأجانب ووجوب الأمر به. قال ابن عباس حبر الأمة رضي الله عنه وعن أبيه، قال في تفسير هذه الآية: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجنا من بيوتهن في حاجة أن يغطينا وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدينا عينا واحدة. وقالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية: يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. وإن مما يؤسف له ما نراه اليوم ويسمى بالحجاب الإعلامي، حيث تظهر بعض النساء أمام الرجال الأجانب وقد اكتفت بمنديل أو قطعة قماش تديره على حنكها وتكتفي بذلك، ثم لا يضرها ما لبست معه من الألبسة، فتلبس الضيق أو القصير، وقد تجمل وجهها وتعتبر نفسها بذلك محجبة بسبب هذه الخرقة التي تحنكت بها. والمصيبة هي قناعة بعض النساء بذلك، حيث يعتبرن هذا الصنف من النساء يعتبرنها محجبات، ويقال هذه امرأة محجبة. فإذا كانت هذه المرأة التي كشفت وجهها محجبة، فمن هي المتبرجة إذن؟ فاتقوا الله أيها المسلمون، وقوموا بما أوجب الله عليكم تجاه هذه الأمانة، واحرصوا أشد الحرص على إصلاح نسائكم وإلزامهن بغطاء وجوههن متى؟ من ساعة بلوغهن، لأنها إذا بلغت صارت مكلفة وأمرت بالصلاة والصيام وأمرت بجميع الواجبات ونهيت عن جميع المحرمات، ومنها وجوب غطاء وجهها عن الرجال الأجانب وحرمة كشفه عن الرجال الأجانب، وجوب غطاء وجهها عن الرجال الأجانب داخل المملكة وخارجها، فإن الرب واحد وإن الدين واحد. ويجب على الأولياء أيضا بيان صفة الحجاب المشروع وشروطه. وإياكم إخواني في الله، إياكم والتساهل في ذلك، فإنكم غير معذورين، وبين يدي الله موقوفين ومسؤولين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.